اهديت لك عزف لشجان من بوح نبضي بالالحان ابيات شعري عشانك يا امي من قلب سلطان يا امي من قلب سلطان باحساس نبضي حروفي اجمل معاني وصوفي بعيوني دايم تشوفي مشتاق لك حيلي والهان مشتاق لك حيلي والهان اهديت لك عهدي روحنا بطيب الالحان ابيات شعري عشان قلب سلطان يا امي من قلب سلطان مهما الزمن صار قاسي واقرب قرايبك ناسي زادوا عليك المآسي ما همك اليوم انسان ما همك اليوم انسان كان في دروب المصالح لجاك وده يصالح بالمصلحة صار طايح طبع البشر مثل الألوان طبع البشر مثل الألوان أهديت لك عزف الشجاع من بوح نبضي بالألحان أبيات شعري عشانك يا أمي من قلب سلطان يا أمي من قلب سلطان وانتي يا أغنى منيرة يما بقلبي أميرة الأهل والعشيرة وانت لنا خير الأوطان وانت لنا خير الأوطان زرعت فينا الفضايل في كل صباح وأصايل لك من غلاتي دلايل يا أمي والشوق برهان يا أمي والشوق برهان سلطان فدوى عيونك تلقينا طاعك وعونك أقول ربي يصونك يمه لنا طول الأزمان يمه لنا طول الأزمان